وبعد ذلك يأتي يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. لما تكلم الحق عن الغاشية وأهوالها وأنها تكتمي في الناس ووجوه يومئذ خاشعة وعاملة وناصبة، ربما ظن أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل الجزاء في الآخرة، ويمكن ناس تبطئ الآخرة، ويمكن ناس ما تؤمنش بالآخرة، فلا بد من وضع حد علشان طغيان الكون. يقول دي ما بنأجلهاش كتير، حاجات برضو ما نأجلهاش للآخرة، نأخذ بها في الدنيا برضو. فقال لنا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. جاب لنا شوية أعلام لهم تاريخ، وتاريخ معروف معلوم متداول، كانت لهم حالات من الرقي والامتداد العمراني والحضارة والتمكين في الأرض، وبعد ذلك انهارت كل هذه الحضارات وانتهت. ولذلك تجد ان القرآن لما يجي يتكلم يقول لك ايه: ألم ترى كيف فعل. ألم ترى الخطاب اولا لرسول الله، ثم يشمل الخطاب كل من يتأتى منه الخطاب. ألم ترى معناها ان ذلك امر عرف للنبي وعرف للمعاصرين لنزول هذه الآية، وان ذلك تاريخ. ما والا لو لم يكن تاريخ معلوم ومتدارس كانوا يقولوا له ما عرفناش الحكاية دي. فإذا لا يقول الحق ألم ترى كيف فعل ربك إلا لأمر متعارف معلوم وقع في الكون. والاستدلال بواقع الكون المخالف لمنهج الله يدل على أننا يجب أن نصدق ما لم يقع في كون الله بأن الله أخبر به. إذا المخالفة للمنهج السماوي بيجيب لون من الجزاء الدنيوي ولون من الجزاء الأخروي. فعلشان العالم ما يقعدش يستبطئ الآخرة نقول له لا، حتى في الدنيا لله أيضا قدر يجري على من انحرف وعلى من بغى، علشان يبقى اللي يشوفه ونقول دول لما طغوا حصل منهم كذا. يبقى الذي لا يؤمن بغيب الوعد ولا بغيب الوعيد يؤمن بمشهد الواقع، وبعد ذلك لا يأتي بأشياء ما يعرفهاش النادر يقولك لا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وقلنا زمان في عند تفسير قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى المفسرون حين يتعرضون لكل ألم ترى يقولون معناها ألم تعلم. إيه العلة في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى؟ أم قال لك لأن احنا قلنا ما هو العلم؟ العلم ده ايه؟ العلم ده قلنا زمان انه اما ان تعلم معاني المفردات فقط بصرف النظر عن نسبة اليها، كما تعرف معنى السماء ومعنى الارض ومعنى الشمس ومعنى القمر، بحيث اذا ذكر مفرد من هذه المفردات تعرف معناه، انما بدون نسبة. قلنا مثلا الارض ايه؟ ما قلناش الارض مكورة ولا الارض بتدور ولا الارض من المجموعة الشمسية، نجيب نسبة الارض. ساعة ما تذكر كلمة الارض يبقى لها مدلول يرد في الذهن، تذكر كلمة الشمس لها مدلول يجي بذلك. ده علم تصوري، تصور لمعاني الألفاظ. ولذلك مثلا لما يجي لفظ من الألفاظ في أي أسلوب من الأساليب والإنسان لا يعرف مدلوله يسأل عنه، يسأل ولك مثلا الرئبال، الرئبال ورأيت الرئبال مثلا في الحديقة، أنت تقول له الرئبال يعني إيه؟ يقول لك الأسد. فكلمة رئبال لها معنى تدل عليه هو الأسد، دي اسمه تصور للمعنى. إنما إيه الخبر عن الرئبال، إيه النسبة اللي أنت عايزها، ده موضوع آخر. فالعلم إما أن يكون تصورا لمعاني الألفاظ، وإما أن يكون إدراك نسبة، ومعنى نسبة محكوم عليه ومحكوم به. العلم بقى اللي احنا بنسميه ده هو العلم التصديق اللي في الكون ده كله إدراك نسب، كل ما يتعلق بالمعلومات الكونية إدراك نسب. الحرارة تمدد مثلا إيه الأجسام، دي نسبة، لأننا أثبتنا أن الحرارة تمدد الإيه، الأرض كرة، الأرض تدور حول الشمس، كل المعلومات اللي بنصل إليها دي كلها إدراك نسب. معنى إدراك نسب ونجزم بها ونستطيع أن ندلل عليها. يبقى ألم ترى بمعنى ألم تعلم، أي ألم تصلك النسبة التي أسندت الأخبار لأصحاب هذه الأخبار